الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المستجد مع فضيلة شيخنا عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. مرحبا بك يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، وحياك الله وبياك في هذا اللقاء الجديد. شيخ بارك الله فيك، ذكرت في الحلقة السابقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخمز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وكان هذا إشارة، أو كأنه إشارة، من أن الشيطان لما أراد أن يغوي آدم دخل إليه من قبل حواء. أما يدل هذا يا شيخ بارك الله فيك على أن المرأة هي سلاح الشيطان منذ القدم في الإغواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخواني المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نتناول فيه وقفات وتأملات حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحديث الذي ذكرته حديث صحيح البخاري، قد أشرنا إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الاستنباط الذي ذكرته معناه صحيح، وهو أن المرأة هي سلاح الشيطان في الواقع. فإبليس حينما توعد آدم أصبح يبذل كل وسيلة ويصنع كل حيلة ويأتيه من كل طريق. ومعلوم أن المرأة من جهة العاطفة أضعف من الرجل، ولذلك العاطفة عند المرأة تغلب عقلها، بخلاف الرجل في الغالب طبعا أن الرجال عقولهم تغلب عواطفها، ولذلك الرجل دائما ما يخفي عاطفته بخلاف المرأة. فهنا حاول التأثير على آدم عن طريق جملة من الوسائل، من ضمنها القسم وقاسمهما، من ضمنها قضية أنه هذا الشيء تخلدون بسببه، ومن ضمنها فيما يستفاد من هذا الحديث هو الإكثار على حواء حتى تحاول أن تقنع آدم، تقنع آدم بضرورة الأكل من هذه الشجرة. حينما حقيقة يعني نستقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننظر في الأحاديث الواردة في هذا، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من فتنة النساء، وبين أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأن سبب الهلاك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت متعطرة متزينة استشرفها الشيطان، الحقيقة حينما ننظر في هذا نجد أن هذا واقع، حينما نربطه مع ما جاء في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. بارك الله فيك يا شيخ، يعني معنى هذا أن المرأة هي أقوى سلاح الشيطان، ولا زال حتى الآن ما فيش. لذلك الآن أغلب حتى الآن يا شيخ في الواقع الذي نعيشه، صحيح، في الواقع الذي نعيشه نرى من النساء والفتن والأمور هذه كلها يعني إغواء للناس وللشباب عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيك يا شيخي، عصى آدم ربه وعصى الشيطان ربه، لكن آدم تاب الله سبحانه وتعالى عليه واعترف بذنبه، أما إبليس فأصر على ذنبه. فما الفرق بين المعصيتين؟ لا، الفرق بين المعصيتين ظاهر. أما إبليس فعصيانه عصيان كفر، وذلك لأنه أبى واستكبر، هذا يسمى كفر الإباء، كفر الإعراض، استكبار. فهو أبى واستكبر وأبى أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، فكان كفره كفر عظيم، معصيته معصية كفرية، لأن المعاصي على نوعين: معاصي كفرية تخرج من الملة ومن الدين، ومعاصي دون ذلك ولكنها تبقي على الإنسان اسم الإسلام، اسم قد يكون عنده شيء من الإيمان، لأن الإيمان يتشعب، الإيمان شعب كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذهبت شعبة بقيت باقي الشعب، على خلاف قول الخوارج والمعتزلة. فالمقصود بأن إبليس حينما عصى عصى عصيانا كفريا ناقلا عن الملة. أما آدم عليه الصلاة والسلام فكانت معصيته ليست معصية كفر، وإنما وقع في هذا الذنب وبمجرد وقوعه فيه تاب واستغفر. يعني كان يا شيخ بارك الله فيك وقوع المعصية من آدم عن طريق الخطأ، وقع فيها عن طريق الخطأ، عن طريق الغرور. وقيل أن طبعا قد لا يكون هناك يعني خطأ، وإنما تعمد الوقوع فيها باعتبار أنه يتذكر أمر الله سبحانه وتعالى بمنعه من أكل من الأكل من هذه الشجرة، وأنه قد يعني يحتمل بأن هذا النهي كان على اعتبار بأنه نهي غير لا يصل إلى التحريم أو نحو ذلك. لكن المقصود بأن آدم عصى. المعصية هذه حينما نقول أخطأ في واقع الأمر قد تسمى معصية لكن لا يترتب عليها الإثم، لكن حينما نقول عصى بمعنى أنه وقع في المنهي عنه، وقع في المنهي عنه. لكن لم تصل إلى درجة إنكار الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى، وإنما أخطأ فوقع في أكل الشجرة فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وهو بمجرد وقوعه في هذا الذنب تاب واستغفر وأنا. وهذه قاعدة يعني ينبغي لكل مسلم حينما يصدر منه الذنب أن يباشر إلى أحداث توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، وهذا شأن الصالحين، وهذا أمر الله عز وجل. كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. بمجرد وقوع الإنسان في الذنب يجب عليه أن يبادر إلى التوبة. طيب بارك الله فيك يا شيخي، يعني يفهم من هذا أن آدم عليه الصلاة والسلام، عفوا يعني لو وقفنا عند النقطة هذه قليلا، خاصة لما الشيطان أقسم له بالله، وآدم عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقال لم تكن عنده تجارب من الأول حتى يعرض بها كذب إبليس، فظن أنه لما قسم وهو في الملأ الأعلى وهو يرى الملكوت ما يعني ما اعتقد أبدا أنه ممكن أن يكذب، فوقع في الخطأ، وقع في الذنب بسبب هذا الشيء. هذا عفوا يا شيخي ذكرنا بقصة عيسى عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يسرق فقال له أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال له آمنت بالله وكذبت عيني. قد يكون هذا من هذا الباب أيضا. نعم هو مثل ما ذكرنا نحن بأن إبليس حقيقة استعمل عدة وسائل. القسم العظيم، ودائما الإنسان، لذلك ربنا عز وجل حينما وصف المنافقين ذكر من صفاتهم أنهم يكثرون من الحلف. لماذا؟ لأنهم يجعلون أو يستعملون الحلف جنة ووسيلة للوصول إلى أغراض خبيثة. لأن المسلم فضلا عن كونه نبيا مرسلا يعظم القسم، لأن كلما كان الإيمان في قلب العبد عظيما كلما كان تعظيم القسم عظيما. لذلك حينما يقسم للإنسان الآن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يبر قسمه. لماذا؟ تعظيما للمقسم به جل وعلا. صح. فحينما يأتي المنافق وهذا شأن إبليس وطريقة إبليس فيقسم القسم العظيم على صحة شيء ما وعلى كذب شيء ما، لا شك أن هذا مدعاة إلى قبوله من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان. هم يتخذون أيمانهم جنة كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ولذلك في ديننا كثير من أهل العلم ينصون على كراهية كثرة الحلف، لأن الله تعالى نهى عن ذلك وقال واحفظوا أيمانكم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ولا تجعل عرضة لأيمانكم اتخذوا أيمانهم جنة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إلى آخر الآيات التي في هذا القبيل. والقصة التي ذكرتها فعلا هي واقع، أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يعني تلأ قلبه وصدره بإجلال الله وتعظيمه رأى رجلا يسرق بأم عينه، رآه يسرق، فلما أقسم السارق بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه ما سرق قال آمنت بالله وكذبت عيني، فردتهم إلى عينه، ردتهم إلى عينه وعظم الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني الشأن. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام حينما أقسم له إبليس كما ذكر في الملكوت وفي كذا، لا شك أنه عظم القسم، غره ذلك ووقع في الذنب. أي نعم. بارك الله فيك شيخ وأحسن الله إليك. أكل آدم من الشجرة فجاءت إليه العقوبة من حيث لا يدري ولا يحتسب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فدلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. في الآية التي قبلها يا شيخ بارك الله فيك ذكر الله سبحانه وتعالى حرص إبليس على أنه يبدي لآدم وحواء سوآتهما. بماذا تحي هذه الكلمة؟ يعني لماذا سوآتان؟ ما دلالة هذه الكلمة؟ وما العلاقة عفوا يا شيخ، ما العلاقة بين المعصية وبين ظهور سوآته؟ هو حينما خلق الله عز وجل آدم وحواء، وهذا الخلق العجيب والذي نحن يعني جزء من هذا الخلق، ولدينا مثل ما لدى آدم عليه الصلاة والسلام، جعل الله عز وجل ظهور السوأتين هما الفرجان أمر مستقبح. ولذلك سميت بالسوأة. لماذا؟ لأنه يسوء الإنسان ظهورهما أمام الأهل، أمام الناس. ولذلك كان أول ما خلق آدم كان له شيء يستره كما هو ظاهر الآية. كان هناك لباس يستره، يستر عورته، وأيضا يستر عورة حواء. فحينما يظهر شيء من هذه العورة يسوء الإنسان، هذا أمر مجرد. ولذلك الإنسان ينازع حتى الطبيب حينما يفحص هذا الجزء الذي من الجسم خاص. ولذلك العورة في الإسلام عظيمة من جهة التكليف، فلا يجوز الإنسان أن يظهرها ولا كذا، بل إن يصل الحال إلى درجة أنه من الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان لا ينظر إلى عورة نفسه خاليا. هذا من باب الأدب، من باب الأدب، ولا يحمل حكما في التحريم أو الجواز أو كذا. لذلك يذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه ما رأى عورته أبدا، وكان يستتر، كان حييا، قد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، كان رجلا حييا. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام وسيمر معنا كان رجلا حييا أيضا، كان لا يرى عورة نفسه. فالمقصود بأن ظهور السوءة علامة على الخزي، علامة على يعني وقوع الإنسان في ذنب عظيم. حتى أن في تقدير في كلام العرب يقولون فلان ظهرت سوءته، إذا يعني وهم لا يقصدون الحقيقة، يقصدون هذا يعني من باب افتضح أمره، افتضح أمره، وقع في أمر مخزي، أو يجر العار أو كذا، ويقال ظهرت عورته، ظهرت سوءته. فإبليس عليه لعين والله حريص أن يظهر سوءة آدم وحواء، وذلك بإيقاعهما بالذنب. وكأن إبليس عنده علم بأن علامة الوقوع في الذنب هي انكشاف العورة، لأنه كان يحرص أولا. قال ليبدي لهما من سوآتهما. فهو كان يعتقد فيما يظهر والله تعالى أعلم بأن علامة الوقوع في الذنب هي ظهور وبروز العورة. هذا يعني احتمال قوي جدا، خاصة وأنه كان فيما سبق يحرص على ظهور هذا الأمر. واحتمال آخر بأن حرصه على إظهار سوءتهما من باب وقوعهما في أصل الذنب، وهذا تعبير كما ذكرنا أنه جار على لغة العرب. لغة العرب. بارك الله فيك يا شيخ. طيب، لما أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة وبدت له سوءته وكذلك حواء، واتفق يخسفان عليهما من ورق الجنة، دار بين آدم أو بين أبوينا آدم وحواء وبين ربهما جل وعلا حوار. هذا الحوار كان بمثابة شيخ كالمعاتبة لآدم وحواء عليهما السلام، مع أن الله سبحانه وتعالى نهاهما عن أكل الشجرة، ولكن كما يقال يا شيخ يعني كل ممنوع مرغوب. صح ولا لا؟ صحيح. فضل بارك الله فيك. وأولا طبعا لما أكل من الشجرة، طبعا نحن ذكرنا بأن الشجرة هذه لم تذكر، والخوض في اسمها وفي شكلها وفي كذا في الحقيقة يعد ضرب من العبث. صحيح. لأنه لم يكلفنا الله عز وجل بالبحث عنها ولا بمعرفة اسمها ولا بكذا. وهذه قاعدة ينبغي حقيقة لكل مسلم أن يتعامل بها مع النصوص الشرعية ومع الوقائع التاريخية أيضا. يعني بعض الناس الآن يضيع وقته وجهده في البحث عن أسماء هذه الأشياء. وأيضا طفق يخصفان عليها من ورق الجنة، لم نكلف بالبحث عن الورق هذا من أي جنس من الشجر، مما من طرائف ما يذكر أن الشعبي رحمة الله عليه من أئمة السنة والحديث، نعم، ولكن فيه دعاب. صحيح. فجاءه رجل في المجلس وهو في درسه، نعم، فقال: ما اسم زوجة إبليس؟ فقال: ذاك نكاح لم أشهد. صحيح. يعني ما حضرت هذا الزوج، كان ردا جيدا. يعني ما الفائدة حينما تعلم اسم زوجة إبليس؟ ليس من وراء ذلك. هل يترتب عليه حكم أو فائدة أو ثمرة؟ نعم. لا إجابة ولا تحريم. نعم. فالمقصود بأن آدم عليه الصلاة والسلام وحواء حينما وقع وأكل من الشجرة ووقع في الذنب، نعم، أول شيء حصل لهما أن انكشفت عورتيهما. نعم. فساءهما ذلك. نعم. ارتجا لهذا الحال ولهذا الأمر الخطير. فالسوءة حينما تظهر لا شك أنه أمر عجيب وأمر خطير. فهنا بدأ في عملية ستر هذه العورة، فبدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يلصقان الورقة على الورقة حتى يسترا هذه العورة المغلظة التي يسوء الإنسان ظهورها. ثم هنا بدأ الحوار، قيل بأن آدم وحواء هام على وجهيهما في الجنة، وقيل أنهما ارتبكا في هذا الحال، لكن النص القرآن يبين أنهما بدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ هنا مباشرة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. هذه الكلمات يا شيخ التي تلقى آدم من ربه؟ نعم، هذه الكلمات التي أجملت في آية وفصل الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فتلقى آدم ربك بكلمات فتابع عليه. لا، قيل بأن الآيات التي تلقاها هي: ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم. قيل أن هذه الآيات، نعم، قال: فتلقى آدم ربك كلمات فتابع عليه، قيل بأنها هي قوله: ربنا ظلمنا، نعم، أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. أما هذه مسألة العتاب، فالله عز وجل عاتبهم. نعم. قال: ألم أنهكما رب، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ نعم. فأول شيء قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وهذا شأن الصالحين. نعم. لكن انظر إلى إبليس لما قال الله عز وجل له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما قال: ربي ظلمت نفسي. ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أسجد لمن خلقت طين؟ وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ثم بدأ في التهديد والوعيد، فما استفاد من هذا العتاب، وإنما طغى وعتى وتجبر وظلم نفسه، ثم بدأ في الطغيان والعياذ بالله. ولذلك الحقيقة كل من يقع في الذنب ثم يعاتب فينحاز إلى الغرور والكبر ففيه شيطان. وكل شخص حينما يعاتب على الذنب يذل ويخفض رأسه ويبكي تخرج منه دمعة حارة ففيه من جنس آدم عليه الصلاة والسلام. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا يجب على الإنسان أن يبادر إلى إحداث التوبة، ولذلك الإنسان مأمور كما ذكر لأنه إذا وقع في الذنب أن يبادر إلى التوبة. فهذه الحالة، صور لنا أن آدم عليه الصلاة والسلام حينما وقع في الذنب بادر إلى التوبة، فرفع الله سبحانه وتعالى درجته، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك في شريعتنا أن التوبة النصوح الخالصة بفضل الله عز وجل تقلب السيئة بسببها حسنة. حسنة، صحيح، تقلب، نعم، السيئة بسبب التوبة النصوح حسنة. نعم. وهذا فضل من الله عز وجل. نعم. وليس في شريعة أخرى غير شريعتنا ولله الحمد. الحمد لله. يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. سبحان الله. في الصحيح، نعم، أن الله عز وجل في يوم القيامة يقول لملائكته: عرفوا عبدي فلان بذنوبه، فيعرف بذنوبه، فيقال له: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، حتى يقول: هلكت هلكت. ثم يقال له: أبشر، فالله تعالى بدل لك هذه السيئات حسنات بفضل التوبة. طبعا هم عرفوه الذنوب الصغار فقط وتركوا الكبار، فقالوا له: بفضل التوبة قلب الله عز وجل سيئاتك حسنات. فيرفع رأسه يعني فرحا ويقول: ما لي لا أرى ذنوبا كبار كنت عملتها. شوف طمع الإنسان، يقول: أنا فعلت ذنوب أعظم من هذه، أريد أن تقلب حسنات لأنها عظيمة. فهذا يدلنا أيضا على طمع الإنسان حتى في هذا الموقف هذا الجانب. نعم، فمن فضل الله عز وجل على في هذه الملة أن الحسنات بفضل التوبة النصوح الصادقة. نعم. أن السيئات عفوا تقلب إلى حسنة. نعم. تقلب نفس السيئة إلى حسنة. هذا فضل من الله عز وجل. الحمد لله. طيب بارك الله فيك شيخ. الله سبحانه وتعالى عقد آدم وحواء بظهور العورة، وجاءت عقوبة أخرى هي أشد من الأولى، وهي الخروج من الجنة. لكن رأينا شيخ في سياق الآيات أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول اهبط وأحيانا يقول اهبطوا. نعم. لماذا حصل هذا التغير، وماذا يدل هذا التغير من حيث الدلالة والسياق؟ أولا بالنسبة لإنزال آدم إلى الدنيا، هل كان عقوبة أم لا؟ نعم. كثير من أهل العلم، أهل التفسير، نعم، التحقيق في علم التفسير يرون بأن هذه ليست عقوبة. لم تكن عقوبة؟ لم تكن عقوبة. ماذا كان؟ وإنما العقوبة كانت بإظهار السوء. نعم. ثم حصلت التوبة. نعم. فلما تاب الله عز وجل عليهما انتهى الحديث عن الذنب. نعم. ولذلك يعني حتى في مسألة مسائل العملية، مسائل إذا إنسان وقع في ذنب ثم تاب منه، لا يقال له لماذا فعلت الذنب وقد تاب الله عز وجل عليه. أو مثلا ارتكب ما يوجب الحد فحد ثم بعد ذلك يلام يقاله لماذا فعلت كذا وكذا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الحدود كفارات. الحدود كفارات. الصحيح بأن إنزال آدم إلى الدنيا لم يكن عقوب، وإنما إنما كان هو للترتيب قدر الله عز وجل، لأنه كان الأصل من خلق آدم أن يعيش على هذه الدنيا وأن يستعمرها وأن يخلف فيها، فلم تكن عقوبة، وإنما كانت فترة زمنية قضاها آدم في الجنة، ثم بعد ذلك انتهى وقت مكوثه في الجنة ثم نزل إلى الدنيا لتبدأ الحياة الدنيوية. هذا جرنا إلى بداية قصة آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. ولو كانت الدنيا دار نفي، نعم، في الغالب أن دار النفي دار قبيحة، يوضع الإنسان في السجن، نعم، ينفى يسمى نفي، نعم، أو ينفى من الأرض. قيل في أحد يعني أوجه التفسير قال ينفى من الأرض بالسجن، بالسجن، وقيل بالمطاردة. ولذلك الآن لو أن موظف أرادوا تأديبه وينقلونه إلى مكان بعيد، وهذا المكان يعني قد يكون موحش بالنسبة له. فالمقصود بأن الدنيا حينما أنزل إليها آدم أنزل لإعمارها للاستيلاد فيها يعني جعلها تنبض بالحياة. هذا هو المقصود. هذا المقصود. أي نعم. ولذلك التعبير القرآني الذي سألت عنه وهو هبطا منها وهبطوا منها هو حقيقة التنويع في الآيات القرآنية. هذا منهج قرآني قد نكون نبهنا عليه فيما سبق، ولكن ما يمنع من إعادته، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى التعبير بالجمع والتعبير بالإفراد والتعبير بالتثنية. لكن حينما نجمع الآيات كلها وننظر إلى السياق، نجد بأن الله عز وجل أنزل الثلاثة إلى الأرض، أنزل آدم وحواء وإبليس. هذا الذي يعني ثبت به النصوص القطعية في الكتاب والسنة. أما ما يذكر من الحية وما يذكر من كذا وكذا فهذا من الروايات الإسرائيلية غير الصحيح. غير الصحيح. طيب بارك الله فيك شيخ. الله سبحانه وتعالى عقد آدم وحواء بظهور العورة، وجاءت عقوبة أخرى هي أشد من الأولى، وهي الخروج من الجنة. لكن رأينا شيخ في سياق الآيات أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول اهبط وأحيانا يقول اهبطوا. نعم. لماذا حصل هذا التغير، وماذا يدل هذا التغير من حيث الدلالة والسياق؟ أولا بالنسبة لإنزال آدم إلى الدنيا، هل كان عقوبة أم لا؟ نعم. كثير من أهل العلم، أهل التفسير، نعم، التحقيق في علم التفسير يرون بأن هذه ليست عقوبة. لم تكن عقوبة؟ لم تكن عقوبة. ماذا كان؟ وإنما العقوبة كانت بإظهار السوء. نعم. ثم حصلت التوبة. نعم. فلما تاب الله عز وجل عليهما انتهى الحديث عن الذنب. نعم. ولذلك يعني حتى في مسائل العملية، مسائل إذا إنسان وقع في ذنب ثم تاب منه، لا يقال له لماذا فعلت الذنب وقد تاب الله عز وجل عليه. أو مثلا ارتكب ما يوجب الحد فحد ثم بعد ذلك يلام يقاله لماذا فعلت كذا وكذا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الحدود كفارات. الحدود كفارات. الصحيح بأن إنزال آدم إلى الدنيا لم يكن عقوبة، وإنما ماذا كان يا شيخ؟ إنما كان هو لترتيب قدر الله عز وجل، لأنه كان الأصل من خلق آدم أن يعيش على هذه الدنيا وأن يستعمرها وأن يخلف فيها، فلم تكن عقوبة وإنما كانت فترة زمنية قضاها آدم في الجنة، ثم بعد ذلك انتهى وقت مكوثه في الجنة ثم نزل إلى الدنيا لتبدأ الحياة الدنيوية. هل يجرنا إلى بداية قصة آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ نعم. ولو كانت الدنيا دار نفي، نعم، في الغالب أن دار النفي دار قبيح، يوضع الإنسان في السجن، نعم، ينفى ليسمى نفي، نعم، أو ينفى من الأرض. قيل في أحد يعني أوجه التفسير قال ينفى من الأرض بالسجن، يعني. وقيل بالمطاردة. ولذلك الآن لو أن موظف أرادوا تأديبه وينقلونه إلى مكان بعيد، وهذا المكان يعني قد يكون موحش بالنسبة له. فالمقصود بأن الدنيا حينما أنزل إليها آدم أنزل لإعمارها للاستيلاد فيها يعني جعلها تنبض بالحياة، هذا هو المقصود. هذا المقصود. أي نعم. ولذلك التعبير القرآني الذي سألت عنه، نعم، وهو هبط منها وهبطوا منها، نعم، هو حقيقة التنويع في الآيات القرآنية، نعم، هذا منهج قرآني قد نكون، نعم، نبهنا عليه فيما سبق، ولكن ما يمنع من إعادته وسيأتي معنا بإذن، نعم، الله تعالى، التعبير بالجمع والتعبير بالإفراد والتعبير بالتثنية، نعم، لكن حينما نجمع الآيات كلها، نعم، وننظر إلى السياق نجد بأن الله عز وجل أنزل الثلاثة إلى الأرض، أنزل آدم وحواء وإبليس، هذا الذي يعني ثبت به النصوص القطعية في الكتاب والسنة. أما ما يذكر من الحية وما يذكر من كذا وكذا فهذا من الروايات الإسرائيلية غير الصحيح، غير الصحيح. لكن هنا حينما يكون الخطاب لآدم وحواء اهبطا منها، وحينما يأتي الخطاب للجميع اهبطوا منها، فحينما يأتي بالجمع يدخل إبليس معهم. وأيضا قد يكون قد يكون مثلا حواء تبع لآدم فيكون إهبطا خطاب لآدم وخطاب لإبليس، هذا أحد لأن منشأ العداوة. صحيح، هذا أحد الأوجه التي يذكرها. عموما الكلام في هذا طويل جدا، الرجوع إلى اللغة في هذا طبعا يعني سهلة ولله الحمد، لكن المقصود بأن الثلاثة هؤلاء نزل اهبطا منها جميعا، اهبطوا منها، فهنا تبدأ يبدأ الجزم بأن هؤلاء الثلاثة هم الذين نزلوا، لأن هذا هو النص القرآن. بارك الله فيك يا شيخ. عفوا يا شيخي، لفت نظري قولك بأن خروج آدم من الجنة لم يكن ذلك عقوبة، فذكرنا هذا بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في قصة آدم وموسى عليهما السلام، لما لقي موسى آدم، نعم، في الملأ الأعلى قال له أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، من الجنة، وفعلت خطيئتك وغير ذلك. فقال له آدم عليه الصلاة والسلام بماذا رأيت في التوراة قبل كم يعني سأرتكب هذه المعصية يعني أو الخروج؟ قال قبل 40 سنة. قال أتلومون على شيء قدره الله علي؟ المهم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فحاج آدم موسى. يعني عفوا يا شيخي لو تعلقت على هذا الحديث بغيت أعرف توضيحه زيادة. نعم، بالنسبة لقصة آدم وموسى الواردة في الصحيحين هي قصة عظيمة جدا، نعم، وتتضمن جملة من الفوائد والمسائل والأحكام الشرعية، نعم. هنا القضية قضية قال النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية القصة قال فحج آدم وموسى، فآدم هنا غلب موسى في المحاججة، نعم، حينما قالوا له أنت أبونا أبو البشر، نعم، الذي خلقك الله بيده وكذا وكذا، نعم، أخرجتنا من الجنة، نعم. فآدم عليه الصلاة والسلام قال لموسى يعني كيف تجد ذلك؟ قال أجده أن الله كتبه قبل 40 سنة من خلقه. هنا القضية عند أهل السنة والجماعة أن عتاب موسى لأبينا آدم، فموسى عليه الصلاة والسلام يقول كيف أخرجتنا من الجنة وأنت، نعم، الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحي، نعم، أخرجتنا. فآدم عليه الصلاة والسلام هنا بين له بأن خروجه من الجنة هو بقدر سابق، لم يكن له علم أصلا، لم يكن له علم فيه، نعم، نعم. القضية عند أهل السنة هي أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجادله في قضية القدر السابق، وإنما لامه على المصيبة، مصيبة إخراج الأمة، إخراج آدم ثم يلزم من ذلك إخراج الأمة يعني. وهذه قضية عند أهل السنة، وهي قضية هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ أهل السنة يقولون لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، ولكن يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. ولعلنا نوضح مثال لذلك. عفوا شيخ، أعتقد أن الوقت قد أدف، وأعتقد أن الحديث سيطول صرحه، فسنؤجل ذلك إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم عن مسألة احتجاج أو الاحتجاج بالقدر، اعتمادا إن شاء الله تعالى على ما ورد في قصة آدم موسى. فإلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.